والنبي سيد الذين آمنوا. فلأن هؤلاء الغشم اللي قام إلى هذه اللحظة، وبعض الناس طبعا قد لا يعني يكون يسمع هذا الكلام لبعده عن هذه القضية وعن هذه الساحة، لكن الآن الروافض والشيعة خطر محيق بالأمة في كل مكان، خطر. شوف بيعملوا النهاردة في بعض في إيران، هم بيعملوا في بعض دلوقتي بيدبحوا بعض، فكيف سيصنعون بنا نحن المسلمين؟ سيصنعون كما صنعوا في العراق. العراق خير شاهد على ما أقول. فالجماعة اللي كانوا مخدوعين في الشيعة ينبغي أن يستيقظوا، فإن لم يستيقظوا فلن يستيقظوا أبدا. فهؤلاء الروافض إلى هذه اللحظة يكتبون المقالات ويؤلفون الكتب ويتكلمون في الفضائيات ويتكلمون في الإنترنت إلى هذه اللحظة، ليس متعصبوهم بل كبراؤهم، أهل القول فيهم وأهل العلم منهم المحسوبين عليهم علماء، يعني إلى هذه اللحظة إلى الآن يطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها. وبعض هؤلاء الكلاب كتب مقالة عن عائشة سماها أم المتفكعين. تلك أمه هذه التي يتكلم عنها في هذه المقالة، أمه هو قبحه الله، لكن عائشة أم المؤمنين وتاج رأس أمه شاء أم أبى. هذا الزنديق متكلم في عرض زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنة رضي الله عنها. فلكلام هؤلاء الأقذار كبيرهم وصغيرهم فيها حكم عليهم بعض العلماء بالكفر، وهم أهل ذلك، هم أهل هذا. ثم انتقم الله منهم شر انتقام، فليس فيهم أحد إلا مطعون في عرضه، لأنهم يبيحون المتعة، المتعة اللي هو الزواج اللي هو الدعارة يعني بالمعنى البلدي. المتعة عند الشيعة هي الدعارة عند المسلمين، المتعة أن أي واحد يقابل أي واحدة في الشارع يقول لها ساعتين بالشيء وأفعلك كذا بس، لا في عقد ولا في حاجة ولا في عدة، ويطلقها بعد ساعة ويدخل بها واحد تاني، فيش مشكلة خالص، ما فيش حاجة اسمها عدة ولا بتاع عندهم. وأفتى خمينيهم بأنه يجوز نكاح المرأة المتزوجة، لو واحد حتى متجوزة كمان ممكن يتمتع بها عادي. يقول بس أهم حاجة ما تسألها، شفت الورع هؤلاء الكلاب. يقول يعني رأيت لو كانت امرأة متزوجة لو لها زوج ينفع أتمتع بها، يعني ينفع أزني بها؟ يقول له نعم لا بأس، لكن لا تسألها، ما تقولهاش أنت متجوزة مش متجوزة، خذها كده وخلاص. ها يعني مهزلة، وهذه المهزلة التي يزعمون أنها من الدين ويتفننون فيها ويتقربون إلى الله بها. ده بيقولوا يعني عندهم حديث موضوع هؤلاء الأقذار، إن من تمتع مرة، لتمتع مرة واحدة بس دوت، هذا يكون في يعني في مقام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومن تمتع مرتين فهو في مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن تمتع ثلاث مرات فهو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيكم من شر سماعه. هذا دين هؤلاء الكلاب الذين يسبون زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة، اللي يزني ثلاث مرات يبقى في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أباحوا هذه المتعة اللي هي الزنا يعني، حتى المتعة الدورية دي عندهم، إن كان بعضهم يقول لكن عندهم إن واحد يجاء إن هو يعني بالدور يعني صف كده ويقف بالدور، دورك بعد الثاني رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، وتفتخر نساؤهم بهذا، الزينبيات منهم زنات الحوزات، يقول لك احنا ده حاجة جميلة قوي، حتى في موقع كبير من كبرائهم راس كبيرة قوي عندهم السيستاني، وهذا سر ليس بخفي، ما يوم حليمة بسر ده على الانترنت وفي موقعه الرسمي كمان، كان سابقا مكتوب ثم حذفوه لما فضحهم العالم على ذلك وعيرهم الخلق جميعا. كانوا كاتبين الأول على موقع هذا الرجل اللي هو مرجعهم الدين الأكبر، كاتبين فيه انه عاش اسمه محمد ولا اسمه علي ابن محمد باقر بالقرعة، ان هو ابن ابوه بالقرعة. ازاي بالقرعة يعني؟ قال لك اصل امه كانت تتمتع بعرضها في سبيل الله، كانت كده يعني لله في لله اي حد مفيش مشكلة، فحدث ان تمتع بها ثلاثة في طهر واحد، زنى بها ثلاثة في طهر واحد فحملت. طب هيلبسون مين؟ عملوا قرعة، طلع من نصيب ابوه،